إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أنت إيه اللي خلاك تلف اللفة دي؟ طب وده ملوش نصيب في ده؟ لف كده يلف كده، الصوت كان واطي، الصوت مش فاهم شيء. ما أنا مش فاهم. يعني انا اصاب نفسي كده كده ولا كده ولا كده؟ يعني مش على كده، ما انا عشان المصلحة العامة برضه، ما ده اريده المصلحة الخاصة. كنت أريد أن أبدأ الكلام في العلمانية والعلمانيين، ولكن اقترح بعض الإخوة أن أبدأ قبل العشاء، أي في هذه الجلسة، بالإجابة على الأسئلة، وبعد صلاة العشاء نبدأ في المحاضرة، لأن ظهر أن كثيرا من الإخوة لا يعلمون الموعد الجديد للمحاضرة. وهناك اقتراح آخر بشأن موعد المحاضرة، وهو أن يكون الموعد بعد العشاء دائما، وأما قبل وأما بعد المغرب فلعل هذا الموعد لا يناسب الكثيرين. وعلى أي حال، الأمر لا زال في حيز المناقشة، ولم نستقر حتى الآن على نتيجة نهائية لموعد المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك فرق بين صلاة الضحى وصلاة الشروق أم هما واحد؟ وما هما ركعتان اللتان نصليهما بعد طلوع الشمس المذكورتان في الحديث؟ من صلى صبح في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين إلى آخر الحديث. لا أعلم فرقا بين صلاة الضحى وصلاة الشروق أو الإشراق إلا من ناحية الاسم فقط، فالذي أعلمه أن صلاة الضحى هي صلاة الشروق، هذه النقطة. الثانية، الصلاة بعد طلوع الشمس مباشرة وقبل ارتفاعها بقدر الرمح، أي بعد طلوعها وقبل أن يمضي وقت يقدر بثلث ساعة تقريبا، لا يصلى شيء من النوافل، لأن هناك أوقاتا يعني الصلاة فيها، وهذه الأوقات من العلماء من كان الصلاة فيها سواء كانت الصلاة نافلة أو فريضة، ومنهم من كره الصلاة فيها إن كانت نافلة نفلا مطلقا يعني تطوعا ليس لها سبب وليس لها وقت. والذي دعهم إلى هذا أن الألفاظ وردت، أن النهي ورد بألفاظ عامة، ولكنهم خصصوا هذه الأحاديث بأدلة أخرى دلت على جواز أن تصلى الفريضة في هذه الأوقات وأن تصلى النافلة التي لها سبب ولها وقت في تلك الأوقات. والباب لسنا بصدد التفصيل فيه الآن، ولكن الكلام الآن على صلاة الضحى. في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمرو بن عبسة: صلي صبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، أظنه قال حتى ترتفع بقدر الرمح، وهذا هو الأصل في الباب. الأصل في قول العلماء إن الصلاة الضحى يبدأ وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاع بقدر رمح تقريبا، أي بعد طلوع الشمس بثلث ساعة تقريبا. إذا صلى الضحى قبل أن يمضي وقت يقدر بثلث ساعة أو بربع ساعة تقريبا، فإنه في تلك الحالة يكون قد صلى نافلة في غير وقتها، أو صلى نافلة فأخذ بقول من قال يجوز أن تصلى الضحى بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعها. والأشبه أن صلاة الضحى تكون بعد طلوع الشمس بقدر بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقدر رمح تقريبا، أي بعد طلوعها بثلث ساعة تقريبا. لعل الذين ذهبوا إلى جواز الصلاة بعد طلوع الشمس ذهبوا إلى هذا لبعض أحاديث وردت، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد طلوع الشمس حتى تغرب، حتى لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وفي بعض الألفاظ: لا تصلوا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تصلوا بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وبعض الألفاظ: يعني الصلاة بعد صلاتين، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولم يقيد مرور ولم يقيد الصلاة بمرور ثلث ساعة بعد الصبح، يعني الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فالحديث دل بمفهومه على أنه يجوز أن يصلى بعد طلوع الشمس مباشرة، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، وكذلك بقية الأحاديث. قوله لعمرو بن عبسة صلى الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، أي أقصر الصلاة حتى تطلع الشمس، لأنها حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، لأنه كما ذكر الشيطان يضع قرنيه تحت الشمس حتى يخيل أن الشمس تطلع بين قرنيه، فحينئذ يسجد لها الكفار، فهم يسجدون في تلك الحالة للشيطان. ولهذا نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس. قوله حتى ترتفع يقيد الأحاديث التي ورد النهي فيها عن الصلاة مطلقا، أي بدون ذكر قيد الارتفاع بقدر الرمح، فالأشبه أن تصلى الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاع بقدر الرمح، وهذا قول كثير من أمة المسلمين. الذين ذهبوا إلى جواز أن تصلى بعد طلوع الشمس سموها صلاة الإشراق أو صلاة الشروق، لأنها تصلى بعد شروق الشمس، هذا الذي يحضرني، والأشبه هو ما ذكرته. الأفضل في صلاة الضحى أن يؤخر الوقت، بمعنى أن يصلي الضحى حين ترمد الفصال، يعني حين يشتد الحر، فيصبح الفصيل الذي هو ابن الناقة، يعني الجمل الصغير البعرور الصغير، يصبح غير قادر على تحمل الحر، فيحدث له شيء من الدوخان أو شيء من الضعف، ولهذا قال حين ترمض الفصال من الضحى. الفصال جمع فصيل، والفصيل قصد به ابن الناقة. رأى زيد بن أرقم بعض الناس يصلون الضحى مبكرين بعد طلوع الشمس وارتفاعها، ولكن قبل اشتداد الحر، فقال أولم يعلموا أن الصلاة في غير تلك الساعة أفضل؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الأوابين حين ترمض الفصال من الضحى، فاعتق عليها أنها صلاة الأوابين، فالأفضل أن تصلى الضحى بعد ارتفاع الشمس بعد اشتداد الحر، أي بعد ارتفاعها وظهور شدة الحر، يعني بعد طلوع الشمس تقريبا بساعة ونصف أو بساعتين إلى آخره. يبدأ الوقت بعد طلوع الشمس وارتفاعه بقدر رمح، وينتهي قبيل الزوال، يعني قبيل صلاة الظهر بخمس دقائق تقريبا، ينتهي وقتها قبيل الزوال. إذا زالت الشمس فقد حانت صلاة الظهر. إذا زال الشمس عن كبد السماء، يعني عن وسط السماء، أي زالت بعد أن كانت في وسط السماء، وهذا الوقت يسمى وقت الاستواء، إذا ابتعدت عن هذا الوسط بدرجة قليلة جدا، فهذا الوقت يسمى وقت الزوال، لأنها تكون قد زالت عن كبد السماء، فيحين وقت الظهر في تلك الحالة، وهذا بلا خلاف نعلمه. وبالمناسبة إذا أردت أن تعرف وقت الظهر الذي حدده العلماء، فضع شيئا مستويا كعصا مثلا أو خشبة أو غير ذلك على مكان مستوي من الأرض، ضع العصا قائمة، ركزها أو ثبتها في هذا الجزء من الأرض قائمة، وانظر إلى ظلها قبل أن يحين وقت الظهر. الظل يتقلص شيئا فشيئا، يعني ينقص رويدا رويدا، وبعد أن يصل إلى درجة هي منتهى قصره يبدأ في الاستطالة في نفس الاتجاه الأول وليس في عكسه، فبمجرد أن يبدأ الظل في الطول بعد أن وصل إلى نهاية قصره يكون قد حان وقت الظهر. الظل في الحقيقة لا ينتهي، يعني يستمر في القصر ولكن يبقى منه شيء يسير بعد أن كان الظل طويلا، ولا تتوقع أن يصبح الظل غير قائم أصلا، لأن الظل في هذه الأماكن لا ينتهي إلى درجة الصفر، يعني العصا تكون هكذا، الظل يكون مثلا بهذا الطول قبل الظهر بساعة مثلا، ثم يبدأ في التقلص ينقص ينقص ينقص ينقص ينقص إلى حد يعتبر الحد الأقصى للقصر، ولا ينتهي إلى أن يصل إلى العصا، ولكن بعد فترة يبدأ في الطول ثانية. في هذه الفترة، أي في فترة، أي بعد بداية لحظة يبدأ ظل في الطول يكون قد دخل وقت الظهر. فهذه العلامة ذكرها النووي في المجموع، وذكرها ابن قدامة في المغني، وذكرها ابن المنذر في كتابه الأوسط، وهذا يجرني إلى أن أقول إن وقت الظهر المثبت في النتيجة ليس منضبطا، لأنك إذا عملت ما ذكرت لك ونظرت إلى قصر الظل شيئا فشيئا، فإنك ستجد الوقت المثبت في النتيجة لصلاة الظهر قبل الوقت الذي يبدأ الظل فيه في الاستطالة تقريبا بخمس دقائق أو بأربع دقائق أو بأكثر من ذلك أو بأقل. وجرب على شريطة أن تتبع ما ذكرت لك بدقة، قس الظل، قس العصا لتعرف طولها، وقس الظل قبل الظهر بساعة أو بأكثر أو بأقل، ثم راقب قصر هذا الظل في الطول إلى أن تأتي درجة قصره العظمى التي لا يقصر بعدها، واستمع إلى أذان الظهر أو انظر إلى وقت الظهر في النتيجة ستجد أن القصر في طول الظل لا يزال مستمرا مع أن وقت الظهر قد حان في النتيجة. وبعد عدة دقائق غير كثيرة يبدأ الظل في الطول، فهنا يكون قد حان وقت الظهر. أقول هذا لكي أحذر من إيقاع صلاة الظهر بعد أذانه مباشرة على حسب التوقيت المثبت في النتيجة. وطبعا ينبغي عدم أذان الظهر أو ينبغي عدم التأذين للظهر إلا بعد الوقت المثبت تقريبا بخمس دقائق، إن لم يكن على وجه الجزم فعلى الأقل على وجه الاحتياط. وقت الضحى ينتهي قبل قبيل زوال الشمس على قبل السماء، يعني قبيل الزوال تقريبا بخمس دقائق. حديث من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مجلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين رجع بأجر حجة وعمرة تامة. الحديث حصر أو صحيح؟ الحديث ورد من عدة طرق، رواه الترمذي من حديث أنس وفي سنده أبو ظلال في محضرني وهو فيه ضعف، ولكن الحديث ورد من طرق أخرى بعضها رواه الطبراني أظن في المجمع الكبير أو غيره، ورد من حديث جماعة من الصحابة بهذا المعنى. ولهذا أورده الألباني في صحيح الجامع ورمز له برمز الصحة أو كتب عنه أنه صحيح. أقول هذا لأن بعض الناس اعترض على هذا التصحيح وذكر أن الإسناد فيه ضعف من أجل أبي ظلال فيما حضرني، فأردت أن أبين عن الحديث يعتبر حسنا لغيره على الأقل لأنه ورد من عدة طرق، فإن كانت طريق أنس فيها ضعف وطريق غير أنس فيه ضعف أيضا، إلا أن الحديث بمجموع طرقه يعتبر حسنا لغيره على الأقل لم يكن صحيحا لغيره. الحديث فيه أيضا ثم صلى ركعتين ثم جلس اذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين ولم يذكر حتى ترتفع، فيدل على جواز أن صلى الضحى بعد طلوع الشمس مباشرة، إلا أن هذا ليس هو الذي يقتضيه الاحتياط لورود لفظة حتى ترتفع في حديث عمرو بن عبسة فيما حضرني، وهذا الذي يعتبر الأشبه من أقوال العلماء. فإذا صلى العبد الصبح في جماعة ثم صلى ركعتين ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس فينبغي أن يصلي الضحى إلا بعد أن ترتفع بقدر رمح، أي إلا بعد أن يمر ثلث ساعة تقريبا على طلوع الشمس. صلاة الضحى فيها فضل كبير، ومع ذلك فقد اختلف في حكمها عند العلماء، فمنهم من ذهب إلى أنها سنة مؤكدة وهذا قول الشافعية، ومنهم من ذهب إلى أنها سنة ليست مؤكدة تصلى أحيانا وتترك أحيانا وهذا قول الحنابلة، والمواظبة عليها ليست من السنة، هذا فيما أحضرني. ورد في هذا ما يدل على ذلك، لأن عائشة ورد عنها أنها قالت كان رسول الله يصلي الضحى صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، أو سألت عن صلاة الضحى قالت كان يصلي 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. وسئلت أيضا فقال ما كنت أصليها إلا إذا أتى من مغيبة، يعني بعد أن يكون قد غاب أي كان في سفر ثم رجع فيصلي الضحى. وورد عن أم هانئ أنها روت أنها رأت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى عام الفتح صلاها 8 ركعات، ولهذا أطلق بعض العلماء على تلك الصلاة أنها صلاة الفتح. قال عبد الرحمن بن أبي ابن أبي ليلى في محضرني لم أجد أحدا يذكر لي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الضحى إلا أم هانئ. قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فرأيته يصلي الضحى ملتحفا صلى 8 ركعات أظنها قالت يخفف القيام والركوع والسجود. ورد في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على شفعة الضحى بني له بيت في الجنة فيما أحضرني، والحديث فيه ضعف. وكذلك ورد في مروى مسلم وغيره يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وحمد الرجل على دابته صدقة، ويجزئ عن ذلك 2 ركعتان تركعهما من الضحى. وفي الحديث في الإنسان 360 مفصلا عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. وأظنه فيه أنه ذكر بعضا من الأفعال التي ذكرتها في حديث مسلم، وهذا ترغيب شديد لصلاة الضحى. وقالت عائشة لو نشر لي والدي لم أتركهما أو لم أترك صلاة الضحى، معناها ورد عنها أنها قالت لم يكن أصليها إلا عند مجيئه من مغيبة. فالأشبه أن يقال إن صلاة الضحى إذا واظب العبد عليها فلن يكون هذا مخالفا للسنة، لورود ما دل على الترغيب فيها، ومن أحاديث الترغيب أيضا أو أحاديث التي ورد فيها، الحث عليها. حديث أبي هريرة: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أتركها ما حييت، أوصاني بالصلاة بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبصلاة الضحى، وبالوتر قبل أن أنام. أظن هذا واردا أيضا من حديث أبي الدرداء. فمن قال إنه لا يستحب أن يواظب العبد على صلاة الضحى يعتبر قوله مرجوحا، لأنه ورد ما دل على الحث عليها والحظ عليها بإضافة إلى ما دل على شيء من فضلها. ومن صلاها أحيانا وتركها أحيانا فلا إنكار عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ذلك، فلا إنكار على من واظب عليها لما ذكرت، ولا إنكار لمن لم يواظب عليها، بل ولا إنكار على من لم يصليها أصلا، لأنها سنة، وما علمت أحدا قال بوجوبها، إلا أنه طبعا يكون قد حرم من ثوابها ولم يحظ بفضلها. فالأفضل أن تصلى. فالقول الكاف في لفظ الله أكبر جيما، بأن يقول الله أكبر في الصلاة، هل هذا لحنا جليا يطول الصلاة؟ وماذا أفعل في هذه الحالة؟ أولا الخطأ وقع نحويا، هل هذا لحن جلي يطول الصلاة؟ إيه اللي خلاها لحنا جليا طبعا؟ إيه اللي خلقنا أن أصبتها سبحان الله؟ هل هذا لحن جلي يطول الصلاة؟ إيه اللي خلاها لحنا؟ لا هي وقعت مفعول ولا خبر إن ولا خبر كان ولا مفيش حاجة. هل هذا لحن جلي؟ هل حرف استفهام؟ هذا مبتدأ، لحن خبر جلي صفة للخبر مرفوع، إيه اللي خلاها منصوبة يا ابني؟ وماذا أفعل في هذه الحالة؟ ذكرت قبل ذلك أنه بشأن تكبيرة الإحرام ينبغي مراعاة عدة أشياء، من هذه الأشياء أن ينطق الكاف التي في لفظ أكبر كافا، وإذا نطقها جيما بطلت صلاته على قول جمهور أمة المسلمين. وأما على قول أبي حنيفة فإنه ذهب إلى أن لفظ الله أكبر بخصوصه ليس من الأركان ولكنه من الواجبات، فلو قال الله أجل الله أعظم صح صلاته، ولكن مع كراهة التحريم وتجب عليه الصلاة إعادتها وإن كانت صحيحة. حدد الواجب بقولهم إن الصلاة بدونه تكون صحيحة ولكن يجب عليه إعادتها وإن كانت صحيحة، ولم يعدها كان آثما أو كان قد ارتكب مكروها تحريما، أي كان آثما بدرجة في الإثم أقل من إثم من ترك الركن. الجمهور على أن تكبيرة الإحرام بلفظ الله أكبر من الأركان فتبطل الصلاة بتركها، وعلى قول أبي حنيفة لا تبطل ولكن تجب إعادتها أيضا إن كانت صحيحة. فكأن الفرق بين القولين يسير ما دامت الإعادة واجبة على قولهم كلهم، فينبغي عدم التقصير أو التساهل في هذا الأمر. إذا كان قد وقع من بعض الناس في بعض صلواته أنه قال الله أكبر بالجيم، هذه الحالة يقال يجب عليه إعادة الصلاة على وجه الاحتياط، لا أقول على وجه الجزم، لأن هذا حكم لا يكون مختفيا على أكثر الناس من العامة، لأنه حكم دقيق مذكور في بطون أمهات كتب الفقه، وليس مذكورا في كثير من كتب الفقه المختصرة، فلعل هذا يكون عذرا يعتذر به العبد أمام ربه يوم القيامة. ولهذا قلت تجب الإعادة احتياطا، ولكن ليس على وجه الجزم. ما حكم التصوير بالكاميرات الحديثة في الحفلات والأعراس وغير ذلك، وذلك بهدف الذكرى فقط؟ ذكرت باختصار قبل ذلك أن التصوير بآلات التصوير أو بالفيديو وبغير هذه الأشياء لا شيء فيه، ولكن لا بد من تقييد هذا بقيود. إن كان التصوير قد وقع في حفلة عرس، في حفل عرس أو غير ذلك، فإن كان بالعرس، إن كان بالحفل نساء كاسيات عاريات أو نساء محجبات، أو رجال واختلطوا بالنساء، ففي تلك الحالة، طيب يا سيد أذن تضحت تأخير يعني محمد الرسول صلى الله عليه وسلم الشيخ مسؤول مقيم بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة ولا نصلي بعد الدرس؟ لا نقيم بعد ثلث ساعة كده إن شاء الله. الأذان في المسجد ليس من السنة، من السنة أن يقع الأذان خارج المسجد أو فوق سطح المسجد أو فوق شيء عال كالمنارة، فإن أمكن الخروج بالميكروفون أو بالسماعة إلى باب المسجد فذلك يكون أولى بكثير ويكون أقرب إلى صابة السنة. وأما إذا لم يمكن الخروج بالسماعة إلى خارج المسجد فلعل الأفضل أن يقال يؤذن على باب المسجد بدون مكبر، فهذا يكون أفضل من أذانه بالمكبر داخل المسجد، مع أن الأذان عن طريق المكبر يوصل الصوت إلى أماكن بعيدة فيسمع الأذان عدد أكبر بكثير جدا من الحالة الثانية، لأنه لما كان الأذان مع المكبر يقع داخل المسجد ولما كان هذا مخالف للسنة قلت إن الأفضل أو إن الأشبه أن يؤذن على باب المسجد بدون المكبر. والخطب في الحقيقة يسير، لأنه ليس من الصعب بدرجة كبيرة أن نأتي بسلك للميكروفون للمكبر يعني طويل يمكننا به أن نخرج بالسماعة إلى باب المسجد. فإن كان سلك قصيرا فمن اليسير أن نأتي بسلك آخر ونوصله بهذا الأول حتى يصل العبد بالسماعة إلى باب المسجد فيقع الأذان بالمكبر وخارج المسجد فيكون قد حظى بالفضيلتين. التصوير عن طريق الآلة والفيديو غيرهما ما دام ليس للعبد أي أثر فيه لا شيء فيه، لأنه إذا كانت هناك امرأة كاشفة عن جزء من عورتها كشعرها أو ساقيها أو ذراعيها وغير ذلك فإنه لا يجوز أن تصور في تلك الحالة، لأن المصور إذا أراد أن يوجه إليها الآلة فلا بد أن يقع نظره عليها. هذه نقطة. الثانية أنه لا يؤمن بعد أن تصور أن يطلع بعض غير المحارم على صورتها، والنظر إليها ليختلف حكمه عن النظر إلى المرأة العادية، أي المرأة حال كونها جسدا وروحا، لأن هذه صورة طبق الأصل من الأصل، فالفتنة منها تكون أيضا قائمة، لأننا لا أجزم أن الإثم بالنظر إليها يكون على نفس درجة الإثم بالنظر للمرأة الحية. إذا كانت هناك امرأة محجبة لم يظهر منها إلا وجهها ويجوز وجهها وساق ويداها ويجوز يديها لم يظهر منها إلا وجهها ويداها أو إلا وجهها ويديها فبتلك الحالة يقال إنها ما دام لا يجب عليها ستر الوجه ففي تلك الحالة يجوز لها أن تخرج حاسرة عن وجهها، وهذا قول الجماهير، إلا إذا كان فتنته غير مؤتمنة فحرم على القوم أن ينظروا، وحرم عليها أن تخرج كاشفة وجهها إن كانت فائقة الجمال أو إن كانت جميلة تخشى الفتنة من جرى النظر إليها. لا أجزم بتحريم خروجها وإن كانت جميلة بدون ستر وجهها، لأن هناك بعض أدلة دلت على ذلك، ولكن يحرم على الرجال أن ينظروا إليها. فالوجه عورة لا من جهة كونه يجب ستره، ولكن من جهة النظر إليه، فيجب على الرجال ألا ينظروا إلى الوجه وإن كان غير عورة من المرأة في حقها، سواء كانت جميلة أو غير جميلة، فإن كانت جميلة وخيفت الفتنة فالإثم يكون أكبر إذا نظر إليها. في الحالتين يجب عليها هي ستر وجهها، ولكن يحتاط إن كانت فقط الجمال يحتاط من قبلها، فنقول يجب عليها ستر وجهها احتياطا وليس على وجه الجسم. طب هذا الكلام لعله يكون غريبا على المسامع، لأنكم سمعتم من كثير من الدعاة وغيرهم أنه يجب على المرأة ستر وجهها لأن النقاب واجب إلى آخره، وهذا مشهور بين الدعاة، إلا أن الحكم في الحقيقة الذي هو أشبه هو أن النقاب ليس بواجب، وأن ستر الوجه من قبل المرأة ليس بواجب حتى ولو كانت جميلة، ولكن إن كانت جميلة وخفت فتنة بدرجة كبيرة فيقال يحتاط، ويجب يحتاط فيجب عليها ستر وجهها احتياطا لا جزما. وأما من حيث النظر فيحرم على الرجال النظر إليها حتى ولو كانت غير جميلة. طبعا الباب يحتاج إلى وقت طويل لتفصيل في هذا المبحث، ولسنا بصدد التفصيل فيه الآن. ولكن كما قيل ما لم يدرك جله فلا يترك كله. سأذكر دليلا واحدا في هذا الباب يدل على عدم وجوب أن تستر المرأة وجهها وإن كانت جميلة، وإن كانت الفتنة من جراء النظر إليها غير مؤتمنة. الحديث رواه ابن عباس وهذا في الصحيحين وغيرهما، حديث المرأة الخثعمية، وكان هذا في حجة الوداع. آتت امرأة خثعمية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا بعد رمي جمرة العقبة، يعني بعد التحلل الأول، قالت يا رسول الله إن فريضة الحج فريضة الله تعالى على الناس في الحج، أو إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا ليثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم حجي عنه. في بعض الألفاظ وكانت امرأة وضيئة، في بعض الألفاظ وكان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يركب خلفه على الناقة، فطفق ينظر إليها وتنظر إليه، فكلما نظر إليها أشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الفضل، يعني دورته ناحية الثانية، فيرجع الفضل وينظر. في مراء أحمد قال العباس، في مراء أحمد من حديث علي قال العباس لويت عنق ابن عمك، قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. المرأة كانت ايه؟ جميلة، لقوله وكانت امرأة وضيئة، والعباس كان شابا وسيما، فأخذ ينظر إليه وتنظر إليه، فالفتنة هنا غير مؤتمنة. كلما أشاح النبي بوجهه رجع ونظر، فعاتب العباس رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لويت عنق ابن عمك، قال أردت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. الحديث نص في محل النزاع، ولم يخطن لهذا أكثر من تكلم في هذا المبحث. الحديث حجة سواء كان هذا قبل رمي جمرة العقبة أو بعد رمي جمرة العقبة؟ فبافتراض أنه كان قبل رمي جمرة العقبة فالحديث أيضا حجة، وإن قلنا الأشبه أنه كان بعد رمي الجمرة فالحديث حجة، إن كان بعد رمي الجمرة فالمرأة تتحلل التحلل الأول، فتلك الحالة يقال لا أن تلبس النقاب لأنها مهنية عن لبس النقاب والقفازين حال الإحرام، أي قبل التحلل الأول. فإن كانت المرأة مهنية عن القفازين والنقاب حال الإحرام فكأن، خذ بالك من الكلام الدقيق للأكابر، فكأن الوجه اختلف في حكمه وكذلك اليدين اختلفتا في حكمهما عن بقية الجسد. المرأة مأمورة بستر كل بدنها حال الإحرام وبعد الإحرام، ومع ذلك فقد نهيت عن لبس النقاب ولبس القفازين حال الإحرام، فكأنه يجب عليها كشف اليدين حال الإحرام، وكذلك يجب عليها عدم لبس النقاب وهو الشيء الذي فصل على الوجه ويبدو منه ثقبان للعينين حيث أنه يجب عليها كشف الوجه، وأجاز البعض لها أن تسدل من على رأسها على وجهها ولكن ليس على سبيل الوجوب. قالوا ولها أن تسدل من على رأسها على وجهها، ولم يقولوا يجب عليها. القوم الأكابر الأئمة الفحول لم يوجبوا عليها حال إحرامها ستر الوجه، ولكن أجازوا لها أن تسدل من على رأسها على وجهها، أي على سبيل الإباحة. فكأنها يحرم عليها كشف ستر الوجه ولكن لها أن تستر الوجه ليس على سبيل الوجوب. فإذا كان الأمر كذلك وكشفت المرأة وجاء حال إحرامها، فحيث إنها مأمورة حال الإحرام بستر البطن وستر الفخذين وستر الشعر وستر الساقين وستر بقية الجسد إلا الوجه والكفين، فكأن هذه الأعضاء الوجه والكفان لها إيه حكم آخر، فلا يجب عليها ستر الوجه ولا ستر الكفين لا حال الإحرام ولا بعد الإحرام. فإن كان الحديث واردا في وقت كان بعد رمي جمرة العقبة فهو أيضا حجة، لأن الحديث في أنها كانت وضيئة، وكيف تعرف الوضاءة إلا إذا كانت كشفة الوجه وكشفة اليدين، فتدل صراحة على أنها كانت حاسرة الوجه. فإن كان قبل الرمي فهو حجة، وإن كان بعد الرمي فهو حجة، ولهذا قلت يجب عليها ستر الوجه وإن كانت جميلة. في الباب أدلت أخرى، لكن نظرا لما ذكرت قلت ما لم يدرك جله ليترك كله، فلا حيث فلا أريد أن أترك الباب بدون ذكر ولو دليل واحد، أردت أن أذكر دليلا واحدا لما سقته وهي قولي ما لم يدرك إيه جله لا يترك كله بس. بالنسبة للتصوير، المرأة إن كانت محجبة المظهر منها إلى الوجه والكفان فتلك الحالة يجوز لها أن تظهر هذه الأشياء، ولكن المصور إذا أراد تصويرها فلن يستطيع ذلك إلا بعد إيه؟ أن ينظر إليها. وطبعا سيقع من أجل ضبط الآلة يعني سيقع بصره على وجهها، فحيث إن الوجه عورة في بالنسبة للنظر وليس عورة في حقها، فحرم عليه أن ينظر إليها إلا إذا دعت الضرورة ذلك له، كأن مثلا كان يصور مثلا للحج جواز السفر أو لغير ذلك، ولم تكن هناك امرأة تصورها، فالباب التيسير يقال يجوز النظر للحاجة، كما ذكروا أن يجوز النظر للخطبة عند الخطبة يجوز النظر وجه الكفين على قول الجمهور، وكذلك يجوز النظر للمداواة، ويجوز النظر لمعرفة الطريق، ويجوز النظر للشهادة، ويجوز النظر عند البيع والشراء للحاجة حتى لا يمس جزء من بدنها إذا أغمض الطرف أو غير ذلك. فالنظر لها لحاجة يجوز، فمن الحاجات النظر عند تصويرها إن كانت محجبة، إذا كان التصوير لفائدة كان يكون للحج أو للعمرة أو لإثبات شخصية لشيء مهم لغير ذلك، فلا بد من تقييد جواز التصوير للمرأة بقيود. فإن كنت قد قلت التصوير فوتوغرافي لا شيء فيه، ولكن لا بد من تقييد هذا الأمر بقيود، إن كان التصوير لمن لامرأة. طبعا موضوع الذكرى والحاجات دي يعني إن كان المصور أحد محارم العروس مثلا أو أحد محارم هذه المرأة التي يريد أن يصورها فلا حرج إذا أمن أنه لا ينظر إليها أحد غير محارمها، وأما إذا اخترت الرجال بالنساء فتلك الحالة لا يجوز هذا بحال من أجل وقوع النظر ووقوع الفتنة بغير ضرورة. إذا دخلت في صلاة جماعة وفي الركعة الثانية مثلا أخطأ الإمام لحنا جليا فليجوز المفارقة حينها، وهل تحسب الركعة الأولى التي صليتها مع الإمام أم أبدأ في حساب الركعات من الركعة الثانية؟ إن أخطأ الإمام في صلاة جماعة لحنا أخطأ خطأ كان سبب في بطلان صلاته، أيا كان هذا الخطأ بشرط أنه كان مبطلا لصلاته، فبتلك الحالة يجب على المأموم أن ينوي المفارقة، لأنه إذا استمر معه في هذا الائتمام يكون قد تم برجل بطلت صلاته، ولا يجوز الائتمام بمن صلاته باطلة. بالنسبة للركعة التي صليتها قبل أن يلحن الإمام هذا اللحن لا نقول ببطلانها، ولكن والله أعلم هذا هو الأظهر، بعد أن تنوي المفارقة أكمل صلاتك من حيث انتهى الإمام ولا تأتي بركعة، لأن هذه تعتبر محسوبة. ماذا ربع ساعة للأذان ولا ثلث ساعة؟ طيب نصلي ثم نبدأ المحاضرة ثم نكمل الأسئلة إن شاء الله. أقم الصلاة، من أذن فليقم.